القارن والمفرد، القارن والمفرد الفرق بينهما في الهدي أن المفرد لا يلزمه هدي، بينما القارن يلزمه هدي، لأن القران يسميه بعض أهل العلم بالتمتع، ولذلك يقول تمتع رسول الله، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولكن يقول تمتع، لأن مفهوم التمتع هو أن الإنسان في سفرة واحدة يتمتع بحج وعمرة، يعني يحج ويعتمر في سفرة واحدة، ذلك سموه متعة، يعني نعم من الله تبارك وتعالى متعك الله بأن رزقك حجا وعمرة في سفرة واحدة، والأصل أن الإنسان يسافر للحج سفرة ويسافر للعمرة سفرة أخرى، لكن كونك تمتعت بحج وعمرة في سفرة واحدة، وإذاك يطلق التمتع على من فرق بين الحج والعمرة وعلى من قرن بين الحج والعمرة، فكلاهما متمتع، كلاهما متمتع من هذه الحيثية. أما الفرق بين القارن والمفرد، فإن القارن والمفرد أولا كلاهما لا يتحلل من إحرامه، ومن هذا يشتبهان، لأنه لا يتحللان من يحرمان، لا يتحللان من الإحرام حتى يوم العاشر. أما قضية الفرق بينهما فهو أن القارن كما قلنا يحج ويعتمر في سفرة واحدة، بينما المفرد يحج فقط. فاختلف أهل العلم في طواف القدوم، لأنهما يسعيان سعيا واحدا، فأين الفرق في الأعمال غير قضية الذبح؟ فقالوا في طواف القدوم، طواف القدوم أول ما يقدم الإنسان على مكة شرفها الله فإنه يطوف طوافا، المتمتع يطوف طواف العمرة، المفرد يطوف طواف القدوم. طيب والقارن؟ اختلف فيه أهل العلم، فبعض أهل العلم طبعا اتفقوا أنه يطوف، لكن اختلف في مفهوم هذا الطواف، فبعض أهل العلم قال هذا الطواف هو طواف قدوم، هو طواف قدوم، ويجوز له أن يقدم السعي كما هو الحال بالنسبة للمفرد، وهو يأخذ حجا وعمرة بالهدي الذي ساقه، مع أن أعماله هي أعمال إيش؟ مفرد، طواف واحد وسعي واحد، ويفترق عنه في الهدي. القول الثاني أهل العلم لا، أن هذا الطواف الذي يطوفه القارن هو طواف عمرته، هو طواف عمرته كالمتمتع، لكن الفرق بينه وبين المتمتع أن المتمتع يتحلل بعد العمرة، بينما القارن لا يتحلل بعد العمرة. هذا هو ذكره أهل العلم. فهي القضية في طوافه هذا، بعضهم يسميه طواف عمرة، وبعضهم يقول له هو طواف قدوم، والأقرب العلم عند الله أنه طواف عمرة. اي نعم، اي نعم، قالوا هذا القارن لا يذهب، الذي يذهب الى عرفه مباشره هو المفرد، ما يقدر يروح عرفه، انا مرض روحه يذهب القارن. اي نعم، اي نعم، على هذا القول، نعم على هذا القول ان القارن لا بد ان يطوف ابتداء، والا ما يكون قارنا، يكون افرادا. وين ما يفرق، ما يفرق شنو نوعية المفرد، المهم الواقع، الواقع يعني ما يضر، ما يضر في النهاية، ما يضر في النهاية، ما يضر. يعني أفرض نويت قران وطلع فعلك هذا كله تمتع، أو نويت التمتع وطلع فعلك هذا كله إفراد، ما يفرق، ما يفرق، الحج صحيح على كل حال. إيه نعم.